شعر فرحنا ليلة واجب علينا مولد أملنا سفر بضعة نبينا شعر فرحنا ليلة واجب علينا مولد أملنا سفر بضعة نبينا واجب علينا ليلة نحيي سمرها واجب علينا ليلة نحيي سمرها صفقة وهلاهل نقضي حفلة سهرها صفقة وهلاهل نقضي حفلة سهرها هاي أم أبوها ليشهد الله بفخرها هاي أم أبوها ليشهد الله بفخرها وإحنا بفضلها من المخاطر نجينا وإحنا بفضلها من المخاطر نجينا ليلة واجب علينا مولد أملنا سفر بضعة نبينا شعر فرحنا ليلة واجب علينا سفر بضعة نبينا زهرة جنان الباري فاطم اسمها زهرة جنان الباري فاطم اسمها شعتها الله من عذابه فطمها شعتها الله من عذابه فطمها وحي الجلاله كل سعاده خدمها وحي الجلاله كل سعاده خدمها حبها الشراع اللي ينجي السفينه حبها الشراع اللي ينجي السفينه شيعة واجب علينا مولد امل مولد سفر بضعة نبينا شعر فرح شيعة واجب علينا مولد امل مولد امل نبينا هي الشفيعة والجليل اجتباها هي الشفيعة والجليل اجتباها يغضب غضبها يرضى الله رضاها يغضب غضبها يرضى الله رضاها يا ويلك لمن سن ظلمها وعداها يا ويلك لمن سن ظلمها وعداها والله يلعن من يشك بيقينه والله يلعن من يشك بيقينه واجب علينا مولد املنا سفر بضعة نبينا شعر فرحنا يا واجب علينا تالله ماني كاذب في كلامي تالله ماني كاذب في كلامي ولا مغالي في شعوري ومرامي ولا مغالي في شعوري ومرامي صادق بمدحي بنت خير الأنامي صادق بمدحي بنت خير الأنامي والحق أنها آية الله المبينة والحق أنها آية الله المبينة واجب علينا مولد أملنا سفر بضعة نبينا شعر فرحنا واجب علينا مولد أملنا سفر بضعة نبينا أم الكرام خير كل الشباب أم الكرام خير كل الشباب أبغي رضاها عني يوم حسابي أبغي رضاها عني يوم حسابي وألقى ربي في يميني كتابي وألقى ربي في يميني كتابي ويا حظ من يؤتى كتاب بيمينه ويا حظ من يؤتى كتاب بيمينه علينا علينا سفر بضعة نبينا نبينا نبينا واجب علينا مولد أمل سفر بضعة نبينا والله فزنا بالنجاة يا شيعة والله فزنا بالنجاة يا شيعة بفضل حبي بنت طه الوديعة بفضل حبي بنت طه الوديعة لا يبقى ذنب وهي إن الشفيعة لا يبقى ذنب وهي إن الشفيعة تعطينا كل ما من مزيد بغينا تعطينا كل ما من مزيد بغينا مولد أملنا مولد أملنا سفر بضعة نبينا شيعة وفرحنا شيعة وفرحنا ليلة مولد أمنا نبينا. هالليلة فرحة كل موالي بسروره، هالليلة فرحة كل موالي بسروره، يطلب مراده هذا قصده وشعوره، يطلب مراده هذا قصده وشعوره. يا يوم يقصد قبر ابنها يزوره، يا يوم يقصد قبر ابنها يزوره. حسين نحبه وبجواره ربينا، حسين نحبه وبجواره ربينا. ليلة واجب علينا مولد أمل زهرة بضعت نبينا. من الزكية زهرة هذا أملنا، من الزكية زهرة هذا أملنا. بالغاضرية الباري يجمع شملنا، بالغاضرية باري يجمع شملنا. من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا، من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا. جاه البتولي اللي باسمها ندعينا، جاه البتولي اللي باسم دعانا دعانا. مولد أملنا سفر بضعت نبينا، شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا مولد أملنا سفر بضعت نبينا.